تفسير الآية 31 من سورة هود، يقول تعالى: وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. أي هذا بيان لمراوغة المكذبين وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم وغلقهم لعقولهم من أجل تحصيل أثمان الدنيا الرخيصة. إنهم لا ينقصهم الدليل على صدق رسولهم الكريم، حيث يعيش بينهم منذ زمن قبل أن يكون رسولا إليهم من الله تعالى، ويعلمون صدقه وحسن خلقه ويثقون فيه. ولكن الذي ينقصهم هو إحسان استخدام عقولهم والاستجابة لنداء الفطرة بداخلها، والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. إنهم لا يصدقون الرسول إلا إذا كان عنده خزائن الخيرات والمعجزات، فيأتيهم بما يطلبون من أرزاق ومعجزات، وأن يخبرهم بالغيب وما يحدث لهم في مستقبلهم حتى يستزيدوا من خيره ويتجنبوا شره، وأن يكون ملكا لا بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مثلهم، وأن يكون عظيما غنيا لا فقيرا، وإلا فهو ليس برسول. إنهم يعتبرون من وجهة نظرهم السطحية ومن مقاييسهم الخاطئة أن المال والسلطان هو أول مقومات النبوة والرسالة، وليس حسن الخلق أولا ثم بقية المواصفات. والرسول هو أكمل الرجال خلقا وعقلا ورأيا وعزما وحزما ورحمة وشفقة وتقوى، ولا يقارن قطعا بمن يدعي أنه عظيم غني وهو سفيه يعبد صنما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر. إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أكثرهم مالا وسلطانا، وهم يريدون أن تكون النبوة في زعيم من زعمائهم أو غني من أغنيائهم. فهذه الطلبات وما يشبهها هي من وسائل مراوغاتهم من أجل ألا يسلموا، ومن أجل تشويه صورة الرسول والتشكيك فيه والتنفير من الإسلام، حتى لا يتبعه الناس ليظلوا يستعبدوهم ويخدعوهم وينهبوا جهودهم وثرواتهم وخيراتهم، لأن الإسلام هو الذي يدفعهم لأخذ حقوقهم. أي ولا أقول لكم عندي خزائن الله، أي وليس عندي أبدا ولا أملك أي تصرف في خزائن الله، جمع خزينة، وهي ما يخزن فيه الأشياء، بحيث أتصرف فيها وأعطيكم ما تطلبونه مني من أرزاق ومعجزات.

هو أعلم مني ومن أي أحد بما في عقولهم ودواخلهم هم وأنتم والجميع، فإن كانوا صادقين في إيمانهم فلهم الخير الكثير في الدارين، وإن كانوا غير ذلك فحسابهم عليه سبحانه يعاقبهم بما يناسب سوءهم فيهما. أما أنا فبشر مثلكم، لا علم لي إلا بظواهر أقوالهم وأفعالهم التي تدل على إيمانهم. قوله تعالى: إني إذا لمن الظالمين، أي لو فرض وفعلت ذلك والعياذ بالله، أي ادعيت كذبا وزورا أي ادعاء مما سبق ذكره، فأنا بالتالي إذن بسبب ذلك بالتأكيد سأكون من الظالمين، وهم الذين ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أما شابه هذا.